عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. مرحبا بكم أحبتي في الله. الله عز وجل من كرمه يفتح باب التوبة لمن أراد أن يتوب، ويفتح مجال الأوبة لمن أراد أن يعود. والله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم، وهو ذو الرحمة البالغة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فالذي يصنع هذه الأمور التي ذكرناها آنف أسابقا أو آنفا قبل جلسة الاستراحة، أن إلا من تاب، يعني هؤلاء ربنا العباد يعذبوا عذاب يوم القيامة ويأخذ فيه مهانا بإهانة بالغة سبحان الله، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. في ثلاث أركان هي تاب الأول. يبقى أول شيء أن ينزع الإنسان إلى التوبة. وماذا يصنع بالتوبة؟ يخلع، يندم، يعزم على عدم العودة، ثم يعيد الحقوق إلى أصحابها. خلاص بتبقى إيه؟ المسائل المالية والنزية. اما المسائل المعنوية فنعمم، يعني يقول يا اخوانا احنا نتصالح ونتغافر ولا يذكر بعضنا عيوب الاخرين وتاب الله على من تاب، يعني نعمم القضية. يعني جلس وصل ناس لهم حقوق علي، بس حقوق معنوية لو كشفت عنها ربما تأتي الانسان بالضرر الشديد. فرب العباد كتير سبحانه وتعالى، وده اخوانا والله يعني ان كان حد ظلم انسان منا يعني نعفو ونتغافر ونتصالح وندعو له بايه؟ بظهر الغيب. اذا فإلا من تاب تاب خلاص وامن الله. طب هو ما هو تائب لانه مؤمن؟ قالوا لا، وهو التوبه تدخل الانسان على طريق الايمان الحقيقي. التوبه تدخل الانسان اول خطوه على طريق الايمان الحقيقي. ومن تاب وامن وعمل عملا صالحا، خلاص بعد ما تاب دخل في حومة المؤمنين والإيمان. وعمل عملا صالحا، العمل الذي يبتغى به وجه الله، العمل الذي ينجيه يوم القيامة، العمل الذي ليس لأحد فيه شيء، العمل كما قال عمر أسألك من العمل يا ربي أخلصه وأصوبه. قالوا ما هو؟ ما أخلصه وما أصوبه يا أمير المؤمنين؟ قال أخلصه ما كان خالصا لله عز وجل ليس لأحد فيه شيئا، وأصوبه ما كان على الكتاب والسنة. وعمل عملا صالحا، مش عمل سيء، لا، عمل صالح. ما هو العمل الصالح؟ أي عمل يدخل على الإنسان بالفائدة الدنيوية الحلال والمباح والأخروية هذا عمل صالح. أي عمل نسعد به الآخرين هذا عمل صالح. أي فعل نفرح به الأنثى، إن كانت زوجة، بنت، أخت، أم، سبحان الله، هذا عمل صالح. اي عمل يعني سبحان الله يبني المجتمع ولا يهدم، يعني يرتفع بقيم المجتمع. ولا لما يجي مثلا المقص الرقيب ويحرس المناظر السيئة التي تأتي الينا من هنا وهناك في مسلسلات وافلام، هذا عمل صالح. هذا الجهاز الرقابي جهاز جميل نريد ان يكون في كل، لان ابن ادم قد يعم عليه ما ياخدش باله، يبقى في لجنة تتقي الله لعدد تشوف ايه ده ينفع مجتمعنا ولا ينفع، هل يصلح هذا المسجد او هل الكلام ده ينفع ولا ما ينفع، هل المحاضرة تنفع تبث ام لا تبث. الله مش نوع نسمع من المفكرين يقول لك المفكر العالمي فلان الفلان، وهو ده اصلا ده مؤمن بايه؟ يقول ده ملحد. طب وهل الالحاد فكر؟ الالحاد مرض. الالحاد مرض. لو في مفكر فلسفي، مفكر في علم المنطق، مفكر في علم الاجتماع دي مقبولة، لكن ملحد ومفكر الالحاد مرض. ليس تفكيرا، ليس الالحاد فكرا، وانما الالحاد مرض يجب ان يعالج الملحد من مرض. نسال الله ان يتوب علينا جميعا. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئات حسنات. عجيب تبديل السيئات حسنات دي، تبديل السيئات حسنات. يعني بعد ما كان هذا الانسان مكتوب كافر وضع موضعها ايه؟ مؤمن. بعد ما كان مكتوب انه عاصي كتب ايه؟ مطيع. هو ده التبديل. بعد ما كان في خانة الايه؟ خانة الكفر والعصيان اصبح في خانة الايه؟ الايمان والايه؟ والطاعة. سبحان الله، هذا هو الايه؟ التبديل. مش يجعل مكان السيئة حسنة ولكن يبدل الله السيئة، بل يجعل مكان السيئة توبة. يعني يشيل السيئة وحط حسنة، لا، يبقى السيئة مكان ايه؟ توبة.